هارون عن زيد عن ابن عباس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الاف امتي في العصبيه والقدريه والروايه من غير كفن. ويقول وفيه من اتهم بالوقع اسند الحديث. قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا سلمان بن ابي عمره عن اكرمك عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنتان من امتي ليس لهما في الاسلام سهم او قدري او مرجئه. قال حدثنا ابن مصفى قال حدثنا بطيه عن ابي العلاء الدمشقي عن محمد بن زيحان عن يزيد بن حصين عن معاذ بن جبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بعث الله نبيا قط الا جعل في امتي قدريه ومرجئه وان الله تعالى لعن على لسان 70 نبيا القدرية والمرجئة. قال الصحابي قال حدثنا ابو بكر بن ابي عاصم قال سمعت مسيب بن واضح سنه 29 و200 قال يقول اتيت يوسف بن اسباط فقلت يا ابا محمد انك بقيه ممن مضى من العلماء وانت حج على من لطيف وانت امام سنه ولم اتك اسمع منك الاحاديث ولكن اتيتك اسالك عن تفسيرها قد جاء هذا الحديث ان بني اسرائيل افترقت على 71 فرقه وان هذه الامه ستفترق على 72 فرقه فما هذه الفرق التي نجتنبهم؟ فقال اصلها اربعه القدريه والمرجئه والشيعه والخوارج و18 منها في الشيعه. لكن هذه الاحصائيه بهذه الطريقه حتى نصل الى عدد 72 فرقه غير دقيقه وان كان صحيح اصل البدع هذه الفرق. باب قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا غدرا عن شعبه عن عمرو بن ابي حكيم عن عبد الله بن غريب عن يحيى بن يعمر عن الاسود الديبي قال كان معاذ بن جبل باليمن فارتفع اليه في يهودي ما فترك اخا مسلما فقال معاذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الاسلام يزيد وينقص فوالله له. وهذا لا يصح. الاسلام يزيد ولا ينقص وهذا لا يصح. الاحاديث التي فيها الاسلام يزيد وينقص لا تصح. الاسلام يزيد ولا ينقص لا تصح. لا يصح في هذا الشيء. وان كان الايمان يزيد وينقص وهم يقولون الايمان يزيد وينقص ويقول الاسلام يزيد وينقص في فرق بين العبارتين. في فرق بين العبارتين. الايمان يزيد وينقص ولا نقول الاسلام يزيد وينقص. قال في الاعراف امنا كنا نؤمن ولكن قولوا اسلمنا. يعني عندنا اصل الايمان معنا. قال حدثنا يعقوب قال حدثنا ابن ابي حازم عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر ان النبي عليه الصلاه والسلام قال تصدقنا يا معشر النساء وكثرنا الاستغفار ما رايكم من قصه عقل ودين اغلب بذي لب من كنا. قلنا يا رسول الله ما نقصان العقل والدين؟ قال اما نقصان العقل فشهاده امراتين بشهاده رجل فهذا نقصان العقل ويمكثن الليالي ولا يصلي ويفطرن في رمضان فهذا نقصان الدين. قال حدثنا يعقوب قال حدثنا عبد العزيز بن محمد هل هناك نصوص في القران تدل على النقصان؟ ها؟ ها؟ ما كان على الشيخ عبد العزيز؟ ايه؟ في القران الشهاده بتاع لا احنا في القران عايزين في القران كلنا من القران فان القران ومرتان حتى من القران من الشهداء عشان نعقد ده نقصان عقد عايزين نقصان الدين في الايمان ما قبل الزياده الدليل بالله معنى دلاله الله معنى دلاله الجزاء يزداد ايمانا مع ايمان اذا كان يزيد فالزم ان ينقص اذا ليس هناك انت طبعا لما بسالكم بقول لكم هاتوا القران ظننتوا على الصلاح الصلاح صريحا يعني لا قصدنا ايه دليل دلاله الجزاء جاءت النصوص ايه بالزياده في القران فاذا كان يزيد فيلزم ان ينقص إذا لازم الزيادة. أما السنة فقد جاء فيها الزيادة والنقصان. صالحكم قد جاء فيها الزيادة والنقصان. من الزيادة يا محمد سليمان أذكر من السنة زيادة، أذكر من السنة دليل على زيادة الإيمان. أي شيء، أي دليل تذكره؟ الإيمان اعتقاد الإيمان واعتقاد الإنسان. لا، من السنة. ها، الإيمان يتيق الطاعة والإحسان. كل ذكر أبدا بلا، كل ذكر أبدا السنة. عايز أعطونا من السنة من أحاديث معنا؟ ها؟ إيمان أكمل المؤمنين إيمان أحسنهم أخلاق وأقربهم مني من جدنا. طيب غير من أعطى لله، المنع لله، أحب لله، أو قد استكمل الإيمان، أو تقرر الإيمان. من أعطى لله، المنع لله، ها؟ حديث كثيرة فيها، والنقصان هو حديث المرأة، حديث النساء، معنا؟ حديث كثيرة فيها. طيب، بارك الله فيك. يقول: ما رأيتم ناقصة عقل ودين؟ طيب نرجع لأول إسناد. يقول: حدثنا يعقوب، قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن زهير بن أبي صالح عن النبي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رأيتم ناقصة عقل ودين أغلب للبيع لذوي الألباب وذوي الرأي من كن. قالت امرأة: يا رسول الله، ما نقصان عقولنا وديننا؟ ما رأيكم لو وضع إيمان أبي بكر في كفة وإيمان أمه في كفة لرجع إيمان أبي بكر؟ هذا يدل على الزيادة ولا لا؟ ويدل على النقصان كذلك. أنا ولا واضح؟ وخذوا من هذا القبيل، لو فتشتم لوجدتم الكثير والكثير. الإيمان وضع الوعيات 70 شعبة أو 60 شعبة على لا على شوف على وقال أبنائي مطلع العصر والحياة شعبة من الإيمان. هل أعلاهم على جلدنا؟ يدل أنه يتفاضل. يخرج من النار من كان في قلبه وزن برة من إيمان، وزن شعيرة من إيمان، وزن برة من إيمان. هل يدل عليه إيمان يتفاضل؟ يتفاضل ولا ما يتفاضل؟ لا تطعم الإيمان من أحب من إيه رضي بالله ربا والإسلام دينا إلى سبحانه. ثلاث ما كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان يتفاضل. معنا؟ طيب بارك الله فيك. قال: ما رأيكم نقصة عقل ودين أغلب بذوي الألباب وذوي الرأي إن كنا قالت امرأة: يا رسول الله، وما نقصان عقولنا وديننا؟ قال: شهادة المرأة مرتين من كنا لشهادة الرجل، وذلك فين؟ في الأموال، في الأموال، في خصومات الأموال. معنا؟ وإلا في الرضاعة مثلا نكتفي بشهادة امرأة واحدة تعتمد. لو قالت امرأة: أنا أرضعت هذا وزوجته، فمن كلامها كيف وقد قيل؟ معنا؟ طب امرأة تشهد في أمور يعني خاصة بالنساء لا يطلع عليها إلا النساء، يكتفى بواحدة شهادة امرأة. معنى؟ فالشهادات لها أنصبة، شهادات لها أنصبة كثيرة. واحد يشهد في أمر يعني زنا لابد من أربعة. معنى؟ واحد يشهد إنه فلان هذا فقير واستحق الزكاة ثلاثة. واحد كان غني غني غني غني جدا جدا أصبح الصباح من أفقر الناس، طب ما يستحق الزكاة؟ أفقر. يشهد ثلاثة من ذوي الحجاب أنه فعلا أفقر، ما أخفاش المال، أصابته جائحة، أصابته مصيبة زي أو حريق زي زلزال نوي كمال والعياذ بالله. طيب